لا أقرأ على إبراهيم. عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن الخيار لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه مالك في الموطأ مرسل، يعني هذا لم يلقى الصحابي رضي الله عنه. فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، ظهراني الناس يعني كأنه في وسطهم، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم في وسطه وكأن ظهورهم محتاط به، إذ جاءه رجل فساره، ساره أي تقرب منه، قرب منه وهمس في أذنه كلام لا يسمعه الناس إلا ما يسمعه المهموس في الأذن، ولم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس ما علموا الذي يقول هذا الرجل للإمام صلى الله عليه وسلم، حتى يعني إلى غاية، حتى حرف غاية، بمعنى أن الناس ظلوا في جهالة فيما يدور بين الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جهر رسول الله بالكلام، علم الناس الكلام الذي ساره به هذا الرجل، حتى جهر رسول الله فساره ولم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، أي هذه الشهادة ما تنفعه. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له، صلى أو لم يصلي فلا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا الرجل جاءه يسار الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام الأمة ورسوله، يستأذنه في قتل رجل من المسلمين، والقتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث خصال، منها الردة، والنفاق ردة. ففهم الرجل الذي يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أن هذا الرجل منافق، والمنافق وجوده بين الأمة خطر عليها، خطر عليها في عقيدتها، والأمة الإسلامية الدولة الإسلامية كانت دولة حديثة، فلا بد أن يكون عينا على المؤمنين يمالئ الكفر عليهم، فإعدامه وخروجه من الجماعة فيه خير كبير. فلما علم جواز قتله أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا الرجل يجب أن نقتله، أو ما رأيك أن أقتله؟ استأذنه أن يطلب منه الموافقة على قتله. استفاد منها فائدة، وهو أن من رأى الدولة الإسلامية التي يعيش فيها أناسا يتوجه منه خطر منهم خطر على المجتمع وعلى الدولة، فيجب نصح الإمام في ذلك. وهذه من النصيحة للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، لأن هذا فيه إنقاذ المجتمع وحمايته، وفيه تبليغ الإمام عن هذا الخطر لأخذ الاحتياط. عرفنا هذا، استفاد من هذا. وكلمة ساره دل على أن من رأى منكر يجب أن يبلغ الإمام بينه وبينه، لا يجهر به، لأنه قد يظن أن هذا منكر وليس بمنكر، وقد يظن أن هذا مما يجوز تغييره وقد لا يجوز تغييره، أو أن إزالته وتغييره عن طريق السر أولى. عرفنا هذا. فالمناصحة في هذه للأئمة وولاة الأمور واجبة يا إخوان، لا يظن أن هذا من باب التجسس على المسلمين، ليس كذلك. التجسس أن تأتي إلى ناس مستورين لا يعلم عن ظاهرهم إلا الخير ثم تتبع أخبارهم، هذا لا يجوز. أما أناس وراهم شبهة وعلمت منهم دسائس أو يظهر منهم مما لا يليق بدين الله أو أمن المجتمع، لا بد من تبليغ الإمام، لأن هذه من الأمانة والصدق والإخلاص للمسلمين ولإمام المسلمين. فرقوا بين المسألتين: التبليغ إما بواسطة إن كان الإمام بابه مفتوح بدون واسطة، وإلا بواسطة تبلغ من كذا، وإلا لم تبرأ الذمة. لو حصل من هذا من هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص مما لا تحمد عقباه على أشخاص أو على الأمة أو على هذا المجتمع، فالله سائلك يوم القيامة: علمت ولم تغير. ووجه التغيير إبلاغ الإمام الذي يستطيع التغيير، من سكت فهو آثم وشريك فيما يحصل. فلا بد من تبليغ الإمام بوجه من الوجوه. وكلمة ساره دل على أن التبليغ إنما يكون عن طريق الخفية، لا يصح المجاهرة فيها، لأن المجاهرة قد يحدث فيها فتنة، قد يحصل منها فتنة، فمسارته يعني بينك وبينه. ثم للإمام، يجب على الإمام التحري، المسؤول المباشر إماما أكبر أو الأصغر أو من تولاه، يجب أن يتحرى عن هذا البلاغ، إنه قد ترى أنه منكر ليس بمنكر، أو ترى أن هذا مما يصح إزالته ولا يجب إزالته. فالإمام يعلم، فيجب الإمام أن يتحرى على الحق، وإذا علم أن كذلك فحينئذ يكون قد بلغ، ويجب الأخذ بالحيطة وما إلى ذلك من إجراء الأمور. مش يفهم من هذا أن هذا التبليغ من تغيير المنكر ومما يؤجر له الإنسان ويؤجر عليه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر بالكلام: من سارك بشيء فساره بالحديث. أصل المسارة مناجات، والأمر كان في أول الإسلام أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتصدق بصدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت الآية بقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا. نسخت هذه، ولا في أول الأمر كان كل من أراد أن يسار الرسول بشيء اللهم صل عليه وسلم تسليما لا بد أن يتصدق، وهذه المسارة كانت بعد النسخ. والمناجات الأصل فيها أنكم إذا كنتم ثلاثة ما يتناجى اثنان دون ثالث، هذا منهي عنه. لو كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن إدخال التهمة في قلبه وإدخال الشك في قلبه وإدخال الحزن في قلبه. إذا كنتم ثلاثة لا صح أن تسار أحدهما دون الآخر، هذا لا يجوز، هذا من أدب الإسلام. وهنا لما كان المجتمع كبير والإمام لابد أن يبلغ خفية لا يبلغ علنا، ساره الرجل. ومن سارك بشيء فليكن كلامك حسب كلامه خفية. إذا قال يا أخي بينك وبينه تفضل عندي اليوم، لا تقول أنا مشغول ولا أستطيع، أو شكرا لك سأتيك اليوم الفلاني، تبين للناس أنه دعاك، لا، ما ينبغي هذا. طالما سارك ساره، فأعطه موعد أو اعتذر له، لكن لا تخبر الناس. إذن يقال لما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام هنا؟ من سارك بشيء فردك عليه يكون كذلك بالسرار خفية بينك وبينه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جهر صلى الله عليه وسلم، لأن في الجهر به ليس فيه ضررا على هذا الذي سر بالكلام، وفيه مصلحة للسامعين ودفع التشويش عنه. إذا كان أمر كذلك، فإن علمت فيما فيه مصلحة للناس وليس فيه ضرر لمن يسارك بالكلام فاجهر به كما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح إن شاء الله. قال فالناس ما علمت ما الذي يقول هذا حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك. قال نعم ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أليس همزة استفهام دخلت على أداة النفي، المراد منها التقرير الإقرار، لأن هذا المأذون في قتله يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أليس يفعل كذا، يعني اعترف أمامي، أقر أمامي بذلك، هل يحصل منه هذا أو لا يحصل منه هذا؟ فأقر الرجل أنه نعم يقول بالشهادة. فانتقل بعد الشهادة إلى السؤال الثاني، أليس يؤدي الصلاة؟ الاستفهام ليس على وجهه، إن المراد به التقرير، أي قل لي بذلك، إن كنت تعلم ذلك فأعطني الجواب بالإقرار. قال نعم يا رسول الله ولا صلاة له. يوم قال الرجل نعم ولا شهادة له، أليس يفعل ذلك؟ قال نعم ولا شهادة له. ثم قال ليس يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. لما قال ولا شهادة له لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس لا يقر على باطل، علمنا هذا، الرسول لا يقر على باطل، إذا سمع شيء باطل لا بد ينكره. إقراره للرجل لما قال ولا صلاة له دل على أن ظن الرجل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، استئذانه بالقتل صحيح، وإلا كان قال له كيف تقتله يا أخي، ما يصح لك أن تقتله، لا تقول هذا أخوك المسلم، لن يقول ذلك، لكن جاء بموانع للقتل. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا إذا وجدت منعت من القتل، فذكر الشهادة وذكر الصلاة. يفعلها الرجل ولا ما يفعله؟ قال لما يفعله. قال أولئك، اسم الإشارة يعود لمن؟ يعود للأشخاص الذين فيهم هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي الصلاة يقيمها. فأولئك يعني من اتصف بهذه الصفات، الذين نهاني الله عن قتلهم، نهى الله عن قتل من قال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد حقن الدم، فقد حقن فقد سقن دمه ولا يجوز قتله. وين الشاهد في الحديث؟ قال أليس يصلي؟ دل على أن من أتى بالشهادة وأدى الصلاة قد سقن دمه، وإن أدى الشهادة ولم يؤد الصلاة لم يقتل دمه. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوصفين هما شرطان في حقن الدماء، الشهادة وإقامة الصلاة، وإلا يكون ذكرهما عبث لو لم تكن شرطا، لو لم تكن هاتان الوصفان شرطا، شرط في صحة الصلاة ما كان معنى، ما كان لذكرهما معنى، لم يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يذكرهما، فلما ذكرهما دل على أنهما شرطان في حقن دماء المؤمن. فلما قال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، دل على أن من أتى الشهادة وأدى الصلاة ولم يأتي بنواقض لها، لأن هي لها نواقض، ما دام على ظاهرة لم يظهر لها نواقض فلا يجوز قتله. الشاهد فيه أن إقامة الصلاة تحقن دم المسلم، ومن لم يقم الصلاة فلا يحقن دمه، معرض للقتل. نعم يا أخي. نفي إلى النقيع، الله أعلم النقيع صلحوها، فنفي إلى النقيع اللي مع نسخة أخرى إيش مكتوب فيها؟ النقيع. فنفي إلى النقيع فأمر به ونفي إلى النقيع. قالوا يا رسول الله ألا تقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في سنن أبي داود في كتاب الأدب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث في حرف الباء ولا ما في؟ صلحوها. أتي بمخنث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالفناء. أتي دل على أنه كان مقادا، أنه أخذ قسرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى برغبته. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا ما شأنه؟ لما أتي به لابد أخبروه، أروه على خضاب، يعني تحنى يديه ورجليه. فقال ما بال هذا، يعني لما فعل هذا؟ ما سألهم عن سبب الإتيان بمجيئه، الله أعلم أنه علم صلى الله عليه وسلم من ذلك، أو إما أخبر أو بشاهد الحال، لما رأى خضاب رجليه ويديه علم منهم صلى الله عليه وسلم سبب إتيانه به إليه صلى الله عليه وسلم. فقال ما بال هذا، يعني ما شأنه في هذه الحالة؟ قيل يا رسول الله يتشبه بالنساء. كلمة مخنث الاستعمال العرفي غيره عن معناه، الأصل فيه أن الرجل إذا تشبه بالنساء في كسر الكلام أو في المشية أو في التزيي سمي مخنثا، ليس معنى أنه يأتي الفاحشة، لا، هذا الكلام إنما استعمال الناس حاليا، العرف غيره عن معناه اللغوي، هذا يسمى عرف لغوي آخر، يعني حقيقة عرفية، الناس تعارفت أنه إذا قال مخنث إما يؤتى أو يأتي الناس، نسأل الله العافية والسلامة، أصبحت كلمة قذف، ليس معناه في الأول، معناه إنه رجل رقيق المشية، إما تكسر في كلامه أو تكسر في مشيته. وهذا الوصف وصف قبيح، قد يكون خلقة وقد يكون تشبه. قد يأتي الإنسان مائع إما من حيث التربية أو المنشأ فيكون كلامه فيه رقة، فهذا يجب أن ينصح ويعود حتى يستقيم، ومع التعود يتغير، ولا يلام هذا، لا ليس بمذموم إلا إذا استمر على ذلك. وناس يأخذونه لأن قلوبهم مرضى، فيها مرض، وهم يريدون التشبه بهذا، فهذا هو المأذون، هذا هو المذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. وهذا وصف قائم، وصف قائم في الناس لا أن تقوم الساعة، إنما يكثر ويقل، يكثر ويقل. لذلك المجتمع المسلم ما لا يعرف إلا فلان وفلان وفلان، أربعة وخمسة، ماتع وباتع وكذا وإن وفلان وفلان، قليل جدا معروفين أربعة وخمسة. لكن إذا كثر الكثر الفساد وكثر الريب وكثرت أمراض القلوب كثرت هذه الأوصاف. لذلك إذا من رأى شابا بمثل هذا ينصح والديه ليقيموه، ومن رآه بهذا الوصف لا يصح الانبساط إليه، لأن وجوده فيه خطر كبير على المجتمع، لأنه يسوق هذا الوصف على الرجال وعلى النساء فيؤدي إلى انتشار الفاحشة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيهم ونفى هذا، نفاه إلى نقيع الخضمات قريب من الربدة، مكان بعيد من بلاد مزينة أكثر من 100 كيلو عن المدينة، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان. دخل رجل فوصف النساء وصف كذا فقال هذا ابعدوهم ونفاه، اللهم صل عليه وسلم. وقال لعن الله المخنثين من الرجال، يعني لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإبعادهم، ولعن من تشبه بالنساء ومن تشبه بالرجال، لأن ترك هذا الوصف فيه ضرر على المجتمع، ضرر خطره كثير. لا يخلو الإنسان من شهوة ولا يتخلص إنسان من شيطان، فإذا وجد مثل هذا بين الناس رجالا ونساء جاء الشيطان فزين للرجال وزين للنساء فتحدث الفتنة. ولذلك ينبغي من رأى من مثل هؤلاء نصحهم واحتقارهم، لأنهم لو علموا أن الناس يحتقرون كفوا عن ذلك. ولذلك تعظيمه من باب المعصية والانبساط إليه من باب المعصية، وإزاحة المكان وتعليته من باب المعصية، لأنك كأنك أردت تثبيت ما عليه من وصف، فمن رأيته على هذا الوصف فصح فانصح بتغيير الهيئة، وإن عجزت عن ذلك فقطب في وجهه، لا تبسط وجهك إليه، وإلا معنى ذلك كأنك رأيت ما فيه من وصف هو مقبول ومساق، فيشجع على ما هو عليه ويشجع غيره عليه. والعدوى تنتشر كثيرا، وإلا هؤلاء الشباب اللي يمشوا في السيارات وعاكسوا الناس وأشكالهم كأشكال النساء، إنما وجدوا من ابتسامات الناس والرضا بأفعالهم عدم إن لم يرضى بأفعالهم على الأقل لا يكبرها، فظاهره كأنه يستحسنها، فتفشو حينئذ يفشو هذا المرض بين الناس. فينبغي للمسلم المؤمن الذي يعني أودع الله في قلبه إيمان، إن كان في قلبه مرض يسأل الله عز وجل إزاحته، من كان في قلبه مرض، القلب يمرض يا أخوان، قد يمرض بنفاق أكبر فيميل إلى الكفر والشرك، وقد يمرض بالشهوات والشبهات، بشهوات الدنيا وشهوات الجنس، فيكون قلبه مائل إلى غير الله عز وجل. ولذا هذا يمل من الصلاة يستثقل عليه الصيام ولا يحب النفقات في سبيل الله، ويجد أنه من القيد بر الوالدين والجلوس معهم، ويجد أنه كذا تثقل عليه الطاعات لوجود المرض في قلبه، فكل ما كثر المرض فقل عن الطاعة حتى يبتعد عنها، ونسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من أمراض القلوب وأدوائها. ونفيه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قد يكون من باب العقوبة، وقد يكون من دفع الشر. باب العقوبة كما يفعل الزاني البكر، يجلد ثم يغرب، والتغريب من باب العقوبة، لأنه إذا غرب سنة تأدب حينئذ ويرجع تائب. وقد يكون التغريب والنفي ليس من باب العقوبة، من باب دفع الشر، كما كان صبيغ في عهد عمر رضي الله عنه. صبيغ كان فتى جميل وافتتن به النساء، فأمره بحلق شعره رضي الله عنه، فزاد فتنة، فأمر به فنفي إلى مكان آخر لا يعرفه الناس. نفيه ليس من باب العقوبة، لأن هذه ليست خلقته، لكن دفعا للشر الذي يحصل منه، سيحصل منه شر عظيم، وذرعا للشر دفعا، كالغلام الذي قتله الخضر فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم بين له الحكمة، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولا الصغير، الولد الصغير لا يقال أنه كافر فيقتل لأجل كفره، لا، لا يحكم على الكفر بالإنسان إلا إذا بلغ، فحينئذ يستتاب إلا يقتل حدا، واضح. والغلام قتله من أي باب؟ من باب دفع الشر، كالصائل قد تدفعه وتقتله لدفع شره، فقتل الغلام دفعا لشر، لأنه لو كبر فتن والديه وفتن المجتمع، واضح. علم أودعه الله للخضر لم يكن عند موسى عليه السلام، عليهم السلام جميعا. فالنفي هنا إنما هو لدفع الضرر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة لهذا الرجل نفاه إلى نقيع الخضمات. اقرأ آخر الحديث. قال يا رسول الله لا نقتله. لا، قالوا يا رسول الله لا نقتله. حديث المخنث هذا. قالوا يا رسول الله هذا الشاهد، إني نهيت عن قتل المصلين. هذا الذي خضم يديه ورجليه بالحناء كان يصلي، قال صلى الله عليه وسلم لا يستجيب القتل، نهيت عن قتل المصلين. فالذي حقن دمه أنه يصلي. اقرأ يا أخي. وعن أبي أمامة قال جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اجمع إلينا خادما، قال اذهب فإن في البيت ثلاثة فخذ أحد الثلاثة، فقال يا نبي الله اختر لي، قال اختر لنفسك، قال يا نبي الله اختر لي، قال اختر لنفسك، قال يا نبي الله اختر لي، قال اذهب فإن في البيت ثلاثة منهم غلام فاستمر وقل ولا تضرب فإنا قد نهينا عن ضرب أهل الصلاة. الله أكبر، اللهم صل عليه وسلم. يوم جاء الغلمان طلب علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الغلمان، قال اذهب في البيت في ثلاثة وخذ واحد منه، فقال اختر لي، قال اختر لنفسك، فرددها عليه فقال صلى الله عليه وسلم: في البيت منهم غلام يصلي، خذه وعرفه به ولا تضربه. هذا الشاهد: ولا تضربه، فإني رأيته يصلي وقد نهيت عن ضرب المصلين. هذا الشاهد: وقد نهيت عن ضرب المصلين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أن ينهي عن ضرب المصلين فيما لا يستوجب الضرب. أما إذا استوجب الضرب كحد من حدود الله لا، هذا لا يمنع شيئا. لكن الشاهد دل على أن المصلي يجب إكرامه ويجب احترامه ودفع الأذى عنه. نعم يا أخي. قال البيهقي: